السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم من أول كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله، والقراءة مع فضيلة الشيخ ربيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال: كتاب آداب القرآن الكريم وفضله. أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله تعالى وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في هذه الآيات المباركات، في الآية الأولى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهذه الآية تدل على أن القرآن كتاب مبارك، فإذا امتلأ القلب بحفظ هذا الكتاب كان القلب مباركا، وإذا امتلأ البيت بتلاوة هذا الكتاب كان البيت مباركا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالبركة في القرآن وفي تاليه وفي معلمه ومتعلمه. وفي الآية الثانية يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن اتباع أوامر هذا القرآن توفق المتبع لأحسن الأخلاق وأفضل السبل. فمن التزم بأوامر القرآن وأخلاقه فقد هدي إلى أفضل الأخلاق وأحسن السبل وأقوم الطرق. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي أن هذا القرآن حق لا باطل فيه، ولا يمكن للباطل أن يأتي هذا الكتاب، فمن التزم به فقد التزم بالحق. قال: وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خير هذه الأمة وأفضلها من شغل نفسه بتعلم كتاب الله وتعليمه. والتعلم هنا والتعليم كلمة شاملة لتعلم تلاوته وتعلم أحكامه وتعلم فقهه وتعلم العمل به، فليست قاصرة فقط على تعلم حروفه والنطق به، وإنما لم يقل خيركم من تعلم قراءة القرآن، وإنما قال خيركم من تعلم القرآن. أي تلاوة وفقها وعملا واقتداء وسلوك. ويوضح ذلك الحديث الذي بعده وهو ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، لم يقل أهل تلاوة القرآن، وإنما قال أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا يطلق على الرجل أنه من أهل القرآن إلا إذا انشغل بتعلم القرآن وتعلم أحكامه وتعلم تفسيره وتعلم العمل بهذا القرآن. فإذا تعلم الإنسان حروف القرآن ونطقه نطقا جيدا ولم يتعلم فقهه ظل جاهلا بالقرآن ولم يكن من أهل القرآن. ولو تعلم الإنسان حروف القرآن والنطق به ثم تعلم فقه القرآن ولم يعمل به ظل جاهلا بالقرآن، لأن العلم في هذه الحالة يكون حجة عليه لا له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن لابد من العمل. فأهل الله، فأهل القرآن أي أهله الذين انشغلوا بتعلم القرآن نطقا وتفسيرا وفهما وفقها وعملا وسلوكا. أما الحديث الآخر: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، فهو حديث ضعيف. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الترمذي. وعن يقال لصاحب القرآن، وأيضا لم يقل يقال لقارئ القرآن. والصحبة من الملازمة والمداومة، فصاحب القرآن الذي يلازمه ويصاحبه في استيقاظه وجلوسه وقيامه وسفره وحضره. وهل يشترط لكي تكون صاحبا للقرآن أن تكون حافظا له؟ قال بعض العلماء: يشترط ذلك. وقال بعض العلماء: لا يشترط، فقد يكون الرجل ليس ذكيا، لا يستطيع أن يحفظ القرآن حفظا كاملا، لكنه مصاحب للقرآن مكثر لتلاوته، فترى عنده مصحفا في البيت، وترى مصحفا في المكتب، ومصحفا في السيارة، ومصحفا في غرفة الجلوس، وآخر في غرفة النوم، ما أن يجلس في مكان وينتهز فرصة حتى يقرأ من كتاب الله شيئا، فتراه يختمه كل أسبوع مرة، كل 10 أيام مرة، يقرأ في اليوم 3 أجزاء ونحو ذلك. هذا مصاحب للقرآن وإن لم يحفظ منه كثيرا. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن كنت ترتل في الدنيا من حفظك فرتل، وإن كنت ترتل في الدنيا من القرآن ومن المصحف فرتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها كما كنت تقرأ في الدنيا. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، كالرجل الشاحب فيقال هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإني لك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما كان يقرأ هزا كان أو ترتيلا. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه البغوي والعسقلاني والألباني. وفي هذا الحديث بيان بأن القرآن يؤانس صاحبه يوم القيامة وأنه يؤانسه حينما ينشق عنه قبره ويبين له أن هذا القرآن هو الذي كان سببا في صيامه فالقرآن والعمل بالقرآن دفعه على صيام الهواجر وهي الليالي وهي الأيام الشديدة الحر وهو القرآن الذي جعله يسهر الليالي قياما مرتلا للقرآن فالقرآن جعله يصوم النهار ويقوم الليل وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن أهل القرآن هم العاملون به لا فقط القارئون له بدون عمل وأن والديه ينالهما من الأجر والثواب ما ذكر في الحديث لأن الوالدين تعبا في تعليم الولد القرآن أو إعطائه لمن يعلمه القرآن فمن أراد أن يلبس حلة الوقار أو حلة الخلد وتاج الوقار فعليه أن يدفع ولده إلى من يعلمه القرآن ويحفظه القرآن. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. والمقصود أن حامل القرآن وحافظه ينبغي أن يعرف قيمة ما يحفظه في صدره وأن يكون رجلا ذا سكينة ووقار وحلم وعلم وعمل واجتهاد في طاعة الله جل وعلا وعبادته وأن يبتعد عن أهل اللغو والصخب والذين لا يعرفون حقيقة هذه الدنيا لأن القرآن أعلمه حقيقة الدنيا وأنها فانية وأن القرآن غرس في قلبه محبة الله جل وعلا فانشغل بطاعته سبحانه وأن القرآن أيضا غرس في قلبه الخوف من الله جل وعلا فابتعد عن معاصيه وهكذا ينبغي لأهل القرآن أن يتميزوا بسلوكهم وأخلاقهم القويمة وقيمهم ومبادئهم التي غرسها فيهم القرآن الكريم. قال الفضيل رحمه الله حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو تعظيما لله تعالى ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. فينبغي أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس، لا يطمع فيما في أيدي أحد، وإنما يكون مفتقرا دائما إلى الله، فإذا احتاج شيئا طلبه من الله، وإذا وقع في بلية طلب من الله وحده الفرج، وإذا اشتدت به الحاجة اشتد دعاؤه وتضرعه إلى الله تبارك وتعالى، فهو لا يحتاج لأحد، وإنما دائما متصلا بالله جل وعلا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أحسن الله إليكم. قال: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم. بغض النظر عن ثبوت هذه الرؤية أو عدم ثبوتها، إلا أن المعنى صحيح، أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا هو كلام الله، تلاوة وفهما وتفسيرا وعملا. قال: فصل في آداب التلاوة. قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء، مستعملا للأدب، مطرقا غير متربع ولا متكئ، ولا جالس على هيئة المتكبر. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما، وأن يكون في المسجد. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر، اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه، أو بنوع من التعبد غير القراءة، أو بغيره من اكتساب الدنيا وأولي الأمر. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة، ولا يؤذيه في بدنه، ولا يفوته مع الترتيل والفهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. من وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتنافسون في تلاوة القرآن وختمه، لأنهم يعلمون أن الحرف بعشر حسنات، وأن كثرة تلاوة القرآن تهذب القلب وتريح النفس وتقرب العبد من الرب جل وعلا، وأن الإنسان إذا أدمل تلاوة القرآن رق قلبه وخشعت نفسه واعتدل حاله ويسرت له أموره، كيف لا وقد انشغل الناس بالدنيا وانشغل هو بتلاوة رب الدنيا والآخرة. كما روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فعلى كل واحد منا أن يجعل له ورد تلاوة يوميا، لا يقل عن جزء، وإن زاد فهو خير له. ولو أن كل إنسان انتهز الفرص في الأوقات الفارغة وملأها بتلاوة شيء من كتاب الله ولو آيتين أو ثلاث أو أربع أو خمس في أي لحظة من لحظات فراغه، سوف يختم ثلاثة أجزاء مستريحا دون تعب. ويذكر أن أحد العلماء من أهل السعودية جاء إلى بيتي فطرق الباب فلم يسمعه أهله، فجلس أمام البيت انتظر أن يخرج أحد، فقرأ من حفظه ستة أجزاء من كتاب الله. وكان بعض العلماء إذا نزل إلى عمله قرأ في طريقه، وكان بعضهم يستغل الوقت الذي يضع أهله له فيه الطعام فيقرأ شيئا من القرآن. وكان الإمام القاسمي رحمه الله كان مشغولا بالعلم والتعليم، فأخذ على نفسه كل ليلة ألا ينام حتى يكتب تفسير آية، فكان قبل النوم يكتب تفسير آية، يأتي بآية ويتدبرها ويضع المراجع بين يديه ويكتب تفسير آية ثم ينام. فظل على ذلك زمنا، فإذا به يكمل هذا التفسير القيم، وهو تفسير الإمام القاسمي رحمه الله المطبوع بين يدي الناس بآية واحدة كل ليلة. فلا تستقل من الخير شيئا، فإن استطعت أن تقرأ القرآن في ذهابك وإيابك فافعل. أما قوله واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول النهار وأول الليل، لعله يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: من ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. لكن هذا الحديث فيه ضعف. أما قوله وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فهذا رواه الدارمي وصحح إسناده الألباني. أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا جاء عند الختمة جمع أولاده وأولاد أولاده وجلس يدعو وهم يؤمنون، وكأنه كان يعتقد أن عند الختم دعوة مستجابة، كما قال عبد الله بن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فصل في تحسين الصوت. قال: ويستحب تحسين القراءة وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع. فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. ويستحب الإصرار بالقراءة، وقد جاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه، ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الوسنان. ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يرتل وأن يحسن صوته، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والمقصود بالتغني تجويد القرآن وترتيله. أما القراءة بالألحان وهو التطريب الذي يشبه الشعر والغناء فهو مكروه، لأنه ليس سائرا على قواعد التجويد المعروفة والترتيل. وقوله في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، وينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن سواء كان في المسجد أو في البيت، وكلما أخفى قراءته كان أفضل، يعني لا يخبر الناس أنه يقرأ في اليوم كذا وكذا من الأجزاء، كما أنه لا يخبر الناس بأنه تصدق بكذا وكذا من المال، فإن الصدقة عبادة وتلاوة القرآن عبادة، فليجعل تلاوته سرا بينه وبين ربه ليكون أعظم لأجره وأكثر ثوابه. قال: فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإسرار فذلك معروف مشهور في كتب الفقه، ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا، وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الدري رضي الله عنه بآية، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قام بها الربيع بن خثيم رحمه الله رحمة الله عليه ليلة. وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه. وإذا تلا: أفرأيتم ما تمنون، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فيتأمل هذه العجائب. وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر، وليتحلى. وكأن المصنف رحمه الله يريد من القارئ أن يتفاعل مع القرآن ولا يكون غافلا أثناء القراءة، فإذا رتل آيات الجنة استشعر نعيم أهل الجنة وكأنه في الجنة، وإذا قرأ آيات العذاب خوف نفسه ووجل قلبه وكأنه يرى أهل النار يعذبون فيها، وإذا قرأ آيات قدرة الله وعظمته فليتفكر في قدرة الله وعظمته، وإذا قرأ الأمر أو النهي ائتمر وانتهى، وإذا قرأ قصص القرآن اعتبر بما حدث فيها. بهذا يكون الإنسان متفاعلا مع كتاب الله جل وعلا حينما يقرأه، وهذا التفاعل هو الذي يؤثر في القلب ويهذبه ويرققه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فخص الله المؤمنين بهذه الخصوصية، وأن القرآن لا يكون شفاء ولا رحمة لمن قرأه إلا للمؤمن، فمن قرأ القرآن قراءة مؤمن موقن بما فيه ذلكم الذي يعالج أمراض قلبه بالقرآن، أما من قرأ القرآن قراءة غافل الله فقط فهذا لا ينتفع بالقرآن وإن كان يحصل أجر التلاوة، إلا أن قلبه لا يتأثر ولا يخشع ولا يرق بالقرآن إلا إذا تفهم معاني كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعنى. وهذا ما يحدث من وسوسة لبعض الناس حينما يقرأ كتاب الله جل وعلا، فيخيل إليه الشيطان أنه ما أخرج الحرف من مخرجه، فكلما قرأ آية تردد في بعض الحروف وكررها، فانشغل عن معاني الآية الشريفة إلى تكرار الحرف وتدقيقه. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهل قلبه سيتابع هذه الحروف وتحقيقها، أم سيتابع المعاني التي فيها؟ أما إذا كان في حلقة تعليم فلا بأس أن يكرر حتى يتقن، فإذا أتقن فأثناء التلاوة لا ينشغل بهذا، وإنما ينشغل بالمعاني التي تؤثر في القلب. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلى بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، فهو كالجراب على المرآة يمنع من تجلي الحق، فالقلب مثل المرآة والشهوة مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده. وتصوير القلب بأنه كالمرآة دليل على أن الإنسان يجب أن يجتهد في تصفية قلبه من شوائب المعاصي والذنوب، لأن هذه الشوائب تأتي على هذه المرآة الصافية وتشوش عليها، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن ولا أن يتدبر لهذه الحجب التي تمنعه من الفهم والتدبر والتأثر والوجل عند قراءة كتاب الله. فينبغي للإنسان أن يكون غاضا لبصره، حافظا للسانه من الكذب والغيبة والنميمة، محافظا على الصلوات، متبعا لحدود الله جل وعلا، حتى إذا قرأ القرآن تأثر بتلاوته للقرآن. أما إذا كان ذا ذنوب ومعاص ونحو ذلك، فقد تحول هذه الذنوب والمعاصي قلبه عن التدبر في كتاب الله والتأثر به. أحسن الله إليكم. قال: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فليتنبه لذلك، فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته، وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. فينبغي للإنسان إذا قرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا، علم أن هذا النداء له هو، لأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يريد أن يقول ربنا لي أنا؟ فحينئذ يتفهم ما يراد له. وإذا قرأ قصة من قصص القرآن، كأنما هذه القصة رسالة إليه، يريد أن يوصل الله إليك أنت رسالة من خلال هذه القصة، فماذا استفدت منها؟ وماذا ستطبق بعد سماعك لهذه القصة؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. انتهت القصة، ماذا استفدت من القصة؟ لماذا أخذ الله فرعون وجنوده فنبذهم في اليم، ألقاهم في البحر؟ لماذا؟ لأنه كان متكبرا. إذن استفدنا من هذه القصة أن الكبر داء مهلك يؤدي إلى عذاب الله، فعلي أن أطهر قلبي من الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. وليس معنى الكبر أن يقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، ولكن قد يتكبر على إخوانه من طلبة العلم، وقد يتكبر على أصدقائه في العمل، قد يتكبر على زوجته وأولاده، قد يتكبر على بعض الناس. وللكبر أسباب، قد يكون من أسباب الكبر الجمال، فالمرأة قد تتكبر على أخواتها وزميلاتها لجمالها، وقد يكون سببه المال، فقد يتكبر الإنسان لماله، قد يكون سببه القوة، قد يتكبر الإنسان لقوته، وقد يكون سببه الملك أو السلطة أو المكانة الاجتماعية، فقد يتكبر لأنه ذا وظيفة مرموقة وهذا الإنسان وظيفته وضيعة. كل هذه من أسباب الكبر. إذا وجدت نفسك تشعر بعلو على من دونك، فاعلم أن بقلبك شيء يسمى الكبر، يجب أن تطهر قلبك من هذا الكبر. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل الجنة أول الداخلين. وهكذا كل قصة في كتاب الله إذا مرت عليك ولم تستفد منها فائدة، فاعلم أنك كنت غافلا أثناء تلاوتها، وأنك ينبغي أن تستحضر عظمة الله في القصة التي بعدها، وتنظر ماذا يريد الله منك في هذه القصة. فكل قصة لها أهداف معينة ورسائل يريد الله أن يرسلها إلى قلبك. والسعيد من ذكره الله ووعظه الله ورقق قلبه وخشع نفسه وأدمع عينه، السعيد من وفق لذلك، والمحروم من قسى قلبه وقرأ كثيرا وتذكر قليلا وتكلم كثيرا وعمل قليلا. المحروم من أمر الناس ولم يأتمر، ونهى الناس ولم ينتهي. المحروم من عرف أبواب الفضائل كفضل الصدقة وقيام الليل وتلاوة القرآن والبر والصلة ولم يعمل. المحروم من علم أبواب الفضائل ولم يلج هذه الأبواب ولم يدخلها، ولذلك لا يكون له فضل في العلم، بل يكون العلم حينئذ حجة عليه يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال كتاب الأذكار والدعوات وغيرها: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذه من أشرف الآيات وأفضلها على فضل الذكر، واذكروني فاذكروني أذكركم، كلما ذكرت الله جل وعلا ذكرك الله، وهذا شرف عظيم للذاكر. إذا سبحت ربك أو كبرته أو حمدته أو هللته في بيتك أو في المسجد أو في الشارع أو في أرضك أو في مصنعك أو في مكتبك ذكرك الله. كلما ذكرت الله ذكرك الله، سبحان ربي العظيم. هذا شرف كبير جدا للذاكر أن يذكره الله في الملأ الأعلى. وقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لن يصل العبد إلى هذه المرتبة إلا إذا امتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا أحب شيئا ازداد من ذكره وأكثر من ذكره، فهذا يذكر الله قائما. وإذا جلس في مجلس مع الناس ذكر الله، وإذا اضطجع عند النوم ذكر الله حتى تأخذ عيناه النعاس، فهو دائم لذكر الله تبارك وتعالى. قوله: لا يقعد قوم لا يذكرون الله، ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار. وجيفة الحمار أي الحمار الميت المنتن تكون رائحته رائحة ممتدة بعيدة، وهي رائحة شديدة كريهة منكرة. وهذا يدل على أن مجلس الغافلين مجلس منكر رائحته منتنة. فإذا أراد الإنسان أن يجعل هذا المجلس مجلسا طيبا فليذكر الله فيه ولو مرة، ولو مرة، كان يسبح أو يحمد أو يكبر أو يأمر الناس أن يذكروا الله ولو مرة، أو يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث آخر: لا يجلس قوما مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، أي تحسروا على فوات الثواب إذ لم يذكروا الله ولو مرة، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. ولو أما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وأشرف العبادة الدعاء حديث ضعيف، لكن من لا يسأل الله يغضب عليه حديث حسن. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يكثر من الدعاء إلى الله والطلب منه سبحانه وتعالى، لأن هذا لب العبادة وهو الافتقار إلى الله جل وعلا. وفي حديث آخر: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات، وعند نزول الغيث، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه، وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المظالم. يعني لا يدعو الإنسان ربه وهو كثير الظلم والمعاصي، فحينئذ أن يستجاب له، وإنما لا يكون ظالما لأحد، ثم يدعو ربه فالله جل وعلا يكون قريبا منه. أحسن الله إليكم. قال: فصل في الأوراد وفضائلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. الله جل وعلا نوع لنا العبادات ولم يجعل العبادة عبادة واحدة، وإن كانت الملائكة من الملائكة من هو قائم حتى قيام الساعة فعبادته القيام، ومنهم من هو راكع حتى قيام الساعة فعبادته الركوع، ومنهم من هو ساجد حتى قيام الساعة فعبادته السجود. فإذا قامت القيامة قاموا من سجودهم وقيامهم وركوعهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالله جل وعلا فتح لنا أبواب الطاعة الكثيرة المتنوعة، فهناك ذكر لله، وهناك تلاوة للقرآن، وهناك عبادة الصلاة، وعبادة الصيام، وعبادة الصدقة، وعبادة البر، وعبادة الدعوة إلى الله جل وعلا، وعبادة إغاثة الملهوف، وعبادة الإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من العبادات العظيمة الجليلة. ومن أعظمها عبادة طلب العلم الشرعي الذي يستنير به الطريق إلى الله جل وعلا. فمن خرج من بيته ذاهبا لطلب العلم وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عبادات عظيمة متنوعة حتى لا تمل النفس إذا قصرت على عبادة واحدة، حتى عبادة الذكر ذكرها الله فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي بكرة في الصباح الباكر وأصيلا بعد العصر، أي إن غفلت فلا تغفل عن طرفي النهار أن تذكر الله فيهما، وهي ما تسمى عندنا بأذكار الصباح والمساء. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وأذكار الليل هي قيام الليل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل. جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، لماذا؟ لأنك إن مللت من عبادة الظلام استأنفت ونشطت في عبادة الضوء، وإذا مللت من عبادة النهار استأنفت في عبادة الليل. ثم قال: لمن أراد أن يذكر، أن يتذكر ويعتبر بالليل والنهار والشمس والقمر واختلاف الألوان والأنواع واختلاف الأحوال والأوضاع، من كان غنيا اليوم صار فقيرا غدا، ومن كان قويا اليوم صار مريضا غدا، ومن كان في ظلام غدا في الضوء والنور، وهكذا. لمن أراد أن يذكر يعتبر بقدرة الله وعظمته، أو أراد شكورا، أو أراد أن يكون من الشاكرين لله جل وعلا، فيشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة الأولاد ونعمة المسكن ونعمة المأوى ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهذه النعم تتجدد ليل نهار، فالإنسان يحمد ربه عند المساء ويشكره عند الصباح. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يحمد ربه أن أحياه بعدما أماته بالليل، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولو حاول الإنسان أن يحمد ربه كلما تجددت عليه نعمة حينئذ صار من الشاكرين، والشاكرون قليل لكنهم موفقون من قبل الله تبارك وتعالى. فكلما أكل أو شرب حمد الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، ويحب أن يحمده عبده في أول كل صلاة فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويحب أن يحمده عبده في الصباح والمساء فيقول أذكار الصباح والمساء، ويحب أن يحمده عند نزول أي خبر يسره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء خبر يسره خر ساجدا لله سجدة شكر، كما رواه ابن ماجه بسند حسن. فالله عز وجل يحب العبد الشاكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن يقول: اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك مخبتا إليك أواها منيبا. القلب الشاكر يا إخواني لا يحسد أبدا، القلب الشاكر لا يحسد أبدا. لماذا؟ لأنه يشعر بنعم الله العظيمة عليه. والإنسان لا يلتفت إلى نعم الله إلا إذا تدبر فقره وغنى ربه، إلا إذا تدبر ضعفه وقوة ربه. أما الإنسان الذي لا يشكر فهو إنسان غافل، نعم الله عليه كثيرة وهو لا يراها، أعمى عن نعم الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا رزقت البصيرة رزقت الشكر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا شاكرة وألسنتنا ألسنة ذاكرة، واجعل نفوسنا نفوسا موقنة. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، ونجنا من النار برحمتك، وأدخلنا الجنة بفضلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.